طيب الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عرفنا في قصة نزول قول الله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قصة خروج النبي عليه الصلاة والسلام للمباهلة، وكانت مع وفد نصارى نجران، و حمد الله، وجاء عن سعد رضي الله عنه أنه حدث معاوية بن أبي سفيان بمناقب لعلي بن أبي طالب، وفيها: ولما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا، فقال: اللهم هؤلاء أهلي، هؤلاء أهلي. الذي حصل طبعا كما قلنا إن وفد نصارى نجران رجعوا وخافوا، وهذا فيما رواه البخاري عن حذيفة قال: جاء العاقب والسيد صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه، فقال أحدهما لصاحبه: لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلاعننا لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا. قال: إنا نعطيك ما سألتنا، وابعث معنا رجلا أمينا، ولا تبعث معنا إلا أمينا. الحديث في بعث أبو عبيدة. ثم ذكرنا حديثا عن ابن عباس قال: لو خرج الذين يباهلون النبي صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون أهلا ولا مالا، لا يجدون أهلا ولا مالا. قال هنا: قال الطبري: حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس. وقلنا أن رواه أحمد، ومعنى رواه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس، هذا السند أيضا معروف. بقيت القضية الآن أن الحديث تقول أنه في سند عندك؟ عن عكرمة عن ابن عباس. وين؟ هو طبعا رواية الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن يزيد الرقي أبو يزيد حدثنا فرات عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال أبو جهل إن رأيت إلى آخره. قال: ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. رواية الطبري: أهلا ولا مالا، هذه مالا ولا أهلا، وهذه أهلا ولا مالا. يقول طيب مسند أحمد 1-8-248 وفتح الباري تفسير سورة العلق كذا وعرض الأحوذي وهذا. طيب وقد رواه البخاري والترمذي والنسائي من حديث عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم به، به يعني عن عكرمة بن عباس. وقال الترمذي حسن صحيح. قصدك يعني ليش ما نعزوه للبخاري كذا؟ احنا عزيناه لأحمد، عزيناه لأحمد. طيب عزينا لأحمد ولا ذكرنا جزء صفحة؟ ها ذكرنا وقلنا صحة إسناد أحمد شاكر، صحة إسناد أحمد شاكر، لأن ترى إسناد أحمد إسماعيل بن يزيد الرقي حدثنا فراد عن عبد الكريم الجزري، يعني عن عبد الكريم الجزري، في اختلاف عن سند البخاري الذي يلتقي. قد روى البخاري والترمذي والنسائي من حديث عبد الرزاق عن معمر عن عبد الكريم، إسناد أحمد إسماعيل بن يزيد عن فرات عن عبد الكريم، يعني التقاء في عبد الكريم، إلا أن كان في في في مسند أحمد أسانيد أخرى، هذا لا بد من مراجعة. لأن أحمد عن عبد الرزاق عن معمر هذا إسناد معروف. طيب يعني شوف الآن مسند أحمد، إذا أحد من الإخوان عنده الآن مسند أحمد يشوف لنا الحديث هذا، الإخوان الذين يتابعون معنا الدرس يشوف لنا يعني أسانيد، هل في مسند أحمد رحمه الله هذا الحديث من غير هذا الإسناد أو من غير هذه الرواية؟ إسماعيل بن يزيد الرقي فرات عبد الكريم الجزري عن عكرمة، في غير هذا السند ولا لا؟ هذا ما نريد معرفته، ما نريد معرفته الآن في قضية رواية أحمد، على أننا إحنا ما ذكرنا إسناد، طبعا ذكرنا فقط أحمد. طيب وكلام أحمد شاكر رحمه الله. طيب وش قلنا لما كتبنا الحديث؟ ما قلنا رواه أحمد جزء صفحة؟ ما كتبنا شيء؟ طيب ممكن نكتب أحمد رواه الإمام أحمد 1/248 ورواه البخاري، ورواه البخاري 8/724. نحن كش كتبنا وش كتبنا في الدرس؟ كتبنا رواه أحمد 1/248 وصحح إسناده أحمد شاكر، وجبنا الرقم حق أحمد شاكر، ما قلنا رقم أحمد شاكر. وقال إسناده صحيح 200، قال إسناده 225. أيوه طيب، يقول أخ أن كتبنا 225، سنرى إذن هل كتبنا كم رقم الآية، كم رقم الآية؟ ها فمن حاجك، واحد وستين، ناقص عندك رقم. وقال أحمد شاكر إسناده صحيح رقم 2225. فإذا قلنا الآن رواه أحمد 1/248 وقال أحمد شاكر إسناده صحيح رقم 2225، طيب أنا عندي موجود هنا وأوله في البخاري، ايش يعني؟ لأن كل الآن هذه زيادة، يعني أوله في البخاري يعني قال أبو جهل: إن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة لأتينه حتى أطع على عنقه. فقال ابن عباس: لو فعل لأخذته الملائكة عيانا. طيب الآن هذه التكملة، ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا، هل هي موجودة في البخاري؟ موجودة أوله في البخاري. وشوف طيب نبغى نتأكد. يعني التكملة هذه اللي هي: ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا وراء مقاعد، هذه هل هي في البخاري؟ يعني معمر هذا كلام ابن حجر الآن، كلام ابن حجر. أيوة تعليق. أيوة إيش قال في الحاشية؟ إيش قال في الحاشية؟ قبل زاد الإسماعيلي. طيب قال الحافظ، أنا أبغى كلمة قال الحافظ. أيوه قال الحافظ. زاد الإسماعيلي. إذن هذه من رواية الإسماعيلي. يمكن عشان كذا يمكن ما كتبنا من الأول مباشرة. أيوه عليكم السلام. لحظة، لئن فعل لأخذته الملائكة، هذه رواية البخاري انتهت عن كلمة الملائكة. بعدين قال البخاري، ثم قال البخاري تابعه عمرو بن خالد عن عبيد الله عن عبد الكريم الجزري. أيوة عن أبي كريم يعني الآن معنا في صحيح البخاري الأصلي في الأصل ما في زيادة، عشان كذا ما يعني روى البخاري أوله، ما ساق الرواية كاملة. نعم ليش ما ساق الرواية كاملة؟ هذه وراء مراجعة، هل الزيادة عنده فيها يعني ليست على شرطه مثلا، أو اختصرها لسبب؟ فهذا يحتاج إلى مراجعة. فلذلك نقول الآن رواه الإمام أحمد طيب 1/248، وقال أحمد شاكر إسناده صحيح، تخريج المسند رقم 2225، وأوله في البخاري. بس لا يخرج أحاديث البخاري من طرق فيها زيادات. طبعا هذا مما يزيد الصحيح قوة، ثم هو ممكن يزيد على الأحاديث المعلقة ويجيب لها طرق إيش موصولة، أسانيد موصولة، ما هو شرط الغالب. لا، لأنه لو كانت كان أجابه أتى بها رحمه الله. والحديث رواه الترمذي والنسائي، لكن مثلا في الترمذي فيه زيادة، ها؟ أيوة. إيه. لكن فيه زيادة، بالزيادة أو بدون زيادة؟ طيب، هذا بالنسبة. طبعا الآن ذكرنا نحن في المرة الماضية الفوائد من الآية ومن قصص من الروايات الواردة في الآية. الآن سنأتي إلى قوله تعالى، فإن تولوا قبل إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. طبعا أظن لاحظنا أن ابن كثير رحمه الله اختصر جدا في تفسير هذا، كذا كأنه ما يعني قال ثم قال تعالى إن هذا لهو القصص الحق، أي هذا الذي قصصناه عليك يا محمد في شأن عيسى هو الحق الذي لا معدل عنه ولا محيد، وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا دخل في تفسير آية التي بعدها، يعني شرح التفسير الآية عند ابن كثير ما أخذ سطر واحد، فسنكتب الآن تفسير الآية، اللي هي قول الله تعالى إن هذا لهو القصص الحق. فإذا نقول ثم قال تعالى إن هذا لهو القصص الحق. إن هذا لا هو القصص الحق، إن هذا لهو القصص الحق. إن هذا مش المقصود بهذا، ها؟ إيش المقصود؟ المقصود إن هذا قرآن، القرآن. وطبعا منه اللي قصصناه عليك في شأن عيسى عليه السلام، هذا الخبر الذي نرويه لك الآن، هذا التفاصيل عن عيسى عليه السلام هو القصص الحق في شأن عيسى، وهذا القرآن كله هو القصص الحق. مرة أخرى نشوف التفاسير. إن هذا لهو القصص الحق، إن هذا الآن كلام ابن كثير الذي قصصناه عليك في شأن عيسى، هذا اسم إشارة يشير إلى إيش؟ ابن كثير قال الذي قصصناه عليك في شأن عيسى، في أحد المفسرين قال إن هذا مثلا القرآن كله، ولا كلهم قالوا هذا الذي قصصناه عليك في شأن عيسى. الشوكاني وشو قصص عيسى؟ غيره بن عطية فيما تقدم في أمر عيسى. طيب قرطبي إن هذا يعني القرآن وما فيه من القصص. طيب في شيء آخر؟ قاسمي غير إن هذا له القصص الحق. اللي هو طيب طيب نلاحظ أن هنا في ثلاث مؤكدات، ثلاث أدوات للتأكيد. إن هذه واحد، ثانيا طبعا إن هذا التوكيد يعني اللام، إن هذا لا، يعني كان ممكن يقول إن هذا هو القصص بدون لام، بس مجيء اللام هنا إن هذا لهو القصص الحق، هذه اللام لام إيش؟ التوكيد، يؤكد لنا الخبر. طيب والمؤكد الثالث ما هو؟ الضمير المنفصل، هو إن هذا لهو القصص الحق، لأنه كان ممكن يقول إن هذا القصص الحق خلاص، كان ممكن تصير هذا القصص الحق وخلاص، لكن أكد قال إن هذا، واللام لا، ضمير الفصل هو، هذه كلها مؤكدات. ليش يعني لماذا تأتي المؤكدات في القرآن في مواضع؟ مثلا زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا، قل بلى وربي لا تبعثنا، كلها توكيدات، قسم توكيدات. متى يعني تتكرر التوكيدات في متى؟ لما ايش يكون؟ ها؟ لما يكون الشيء المؤكد هذا قد كذب به ناس او اختلفوا فيه او جحدوه او ارتابوا شكوا فيه، فتجي مؤكدات كثيرة عليه. فمتى يتكرر التأكيد في القرآن بأدوات مختلفة، أدوات توكيد يعني مختلفة، إن ولا وهو، يعني إذا رأينا كذا كذا أسلوب توكيد سنعرف إنه هذا الكلام الذي دخلت عليه التوكيدات هذه هو مسار جحد ومثلا اختلاف وشك وريبة ونقاشات. وهذه فائدة في الدعوة، أن الداعية إذا أراد أن يؤكد أو يعني الموضوع الذي يريد أن يتكلم فيه في كلام لغط وشك وأخذ وعطاء، فيستعمل إيش؟ مؤكدات أكثر في طريقة عرضه أو تقريره لهذه الحقيقة التي حصل فيها اختلاف وتكذيب وجحود، من باب الحكمة في الدعوة، وأن يكون الكلام يعني أجدى وأنفع وأكثر تأثيرا. ولذلك قال إيش؟ إن هذا لهو القصص الحق. طيب عندنا الآن ضمير الفصل، إن هذا له هو القصص الحق، إن هذا القصص الحق، لكن لهو هو القصص الحق، كلمة هو هذه ضمير الفصل هو إيش يفيد؟ طبعا يفيد التوكيد كما قلنا. طيب غيره إيه؟ بس إيش تفيد هذه ضمير الفصل هذه هو إيش تفيد؟ يفيد التوكيد، هذا واحد. الحصر يعني هذا اللي قلناه في شأن عيسى هو فقط الصحيح، فقط هذا، ما في شيء آخر صحيح، فما هو فقط التوكيد، يفيد إيش؟ الحصر، إن هذا لهو القصص الحق. طيب فالضمير هذا هو أفادنا التوكيد وأفادنا الحصر إنه فقط هذا هو القصص الحق. والخبر وخبر عيسى عليه السلام وكذلك فصل بين الصفة والخبر، الصفة والخبر. إن هذا لهو القصص الحق. لو قلت مثلا زيد القاتل، زيد القاتل مثلا مبتدا وخبر، زيد هو القاتل، هذا الضمير الفصل هو ايش افادنا؟ تاكيد وحصر انه هذا هو، ما هو غيره، ما هو واحد ثاني، لا هو هذا نفسه، ما في غيره، هو هذا الحصر هو. وايش اللي حصل؟ فصل بين الصفة والخبر، لانك انت اخبرت الان عن زيد انه هو القاتل مثلا، فنلاحظ اذن تكرار التوكيد في هذه الآية، تكرار التوكيد في هذه الآية. كلمة القصص، كلمة القصص ايش هي؟ فعل ولا اسم ولا حرف؟ اسم. كويس. هذا الاسم وش هو؟ اسم فاعل، اسم مفعول، ايش هذا؟ ايش ايش مصدر؟ قص، يقص، المصدر قصص، قصص. طيب لكن معناه ايش؟ معنى المصدر هذا ممكن يكون اسم المفعول، يعني ان هذا المقصوص يعني مصدر بمعنى اسم المفعول مثلا، او بمعنى الفعل. طيب إن هذا لهو القصص الحق، إيش تعرف الحق؟ ليش؟ إن هذا لهو القصص الحق، الحق إيش هذه؟ إيش إعرابها؟ مبتدا، خبر، صفة، حال، ايش اعرابها؟ لا احنا نبغى الحق، كلمة الحق وش يعني؟ ايه بس ايش اعرابها الان؟ ايش تعرفها؟ مبتدا، خبر، فاعل، صفة، حال، تمييز، ايش هذا؟ ما هو إيش تدل عليه؟ ما هو الآن نبحث في دلالة الكلمة، نبحث في موقعها من الإعراب، نبغى موقعها من الإعراب. أحسنت. صفة ليش؟ القصص. إن هذا لهو القصص الحق، فالحق صفة ليش؟ للقصص. فإذا جينا نعرف نقول إن حرف توكيد ونصب، كويس، وإن هذه لها اسم ولها خبر، وين اسم إن هذا؟ طيب لهو اللام حرف ابتداء ولا للتوكيد هي طبعا، وهو هذا ضمير الفصل لا محل له. طيب القصص ايش الإعراب؟ القصص خبر ايش؟ إن. وين اسم إن هذا؟ وين خبر إن؟ القصص. خلصنا، هذا اسم إن وهذا خبر إن، وبينهم ضمير فصل لا محل له من الإعراب. والحق إيش تعربها؟ صفة، ما يبغى لها يعني، ليست إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وما من إله إلا الله. طيب، إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله. هذه حتى الآية هذه وما من، حتى الجملة هذه وما من إله إلا، ما هذه إيش؟ نافية ولا مصدرية ولا تعجبية ولا إيش؟ نافية. ما من إله إلا، لما يكون عندك نفي بعده استثناء، ما من إله إلا الله، إيش يفيد هذا؟ الحصر. ما من إله إلا الله، فحصر الألوهية في رب العالمين، لا إله غيره. ما من إله إلا الله، هذه الجملة أيضا فيها حصر وفيها توكيد. ما هي طريقة الحصر؟ شلو كيف تم الحصر؟ يعني ماذا استعمل من الأدوات حتى أدى إلى الحصر؟ أيوة عندك يا أخي، وما من إله إلا الله، هذا أسلوب حصر. لكن حتى يعني الحصر هذا طلع، حتى طلع الحصر، إيش استعمل من الأدوات حتى طلع الحصر؟ أحسنت. ما اللي هي النافية وإلا النفي وإلا اللي هو الإيش؟ الاستثناء. إذن استعمل هنا، استعمل النفي والاستثناء. ما من إله إلا الله، أدى النفي والاستثناء وراء بعض، استثناء وراء النفي يساوي إيش؟ حصر، يساوي حصر. وما من إله إلا الله. طيب، و بالتالي تأكدت حقيقة الألوهية في رب العزة، وليس في عيسى ولا في، لأنه هي وراها. إن هذا قصة عيسى هو القصص اللي قصصناه عليك، في شيء المذكور في تفاصيل عيسى عليه هو القصص الحق. وأكد بعدها قضية الألوهية، لأن في خلال الكلام النصارى يقولون عيسى هو الله، فقال هذا القصص اللي قصصناه عليك في عيسى هو الحق، وما من إله إلا الله، لا عيسى ولا غيره، ما من إله إلا الله. طيب، لما نأتي الآن إلى مثل من، وما من إله إلا الله، من هذه أهل اللغة يقولون زائدة. طيب، حرف جر زائد، لأنك ينفع تقول ما إله إلا الله، تمشي تمشي ما إله إلا الله، لكن هنا قال ما من إله، ما من إله إلا الله، فحرف الجر الزائد هذا هو زائد إعرابا، لكن من جهة المعنى بالتأكيد له معنى، لأن ما في القرآن حروف زائدة ما لها داعي أو ما لها معنى أو وجودها كعدمها، ما في. طيب، من هذه إيش أفادتنا؟ أفادت التوكيد، وما من إله إلا الله، فزادت المعنى توكيدا، فزادت المعنى توكيدا. طيب، ما من إله، الإله معناه مألوه، والمألوه المعبود محبة وتعظيما، أله يأله إلها فهو مألوه. طيب، إذ دخلت عليه الإله، حذفنا الهمزة للتخفيف، دخلت اللام في الله صارت الله. طيب، فأصل الكلمة إيش؟ إله. وفي اللغة إله مأخوذة من من من من إيش؟ مأخوذة من فعل أله يأله. وإيش يعني أله في اللغة؟ عبد المعبود مع محبة وتعظيم، محبة وتعظيم. فالإله هو المألوه. وإيش يعني المألوه؟ يعني المعبود محبة وتعظيما، المعبود محبة وتعظيما. طيب، وما من إله إلا الله، وما من إله إلا الله، لا عيسى ولا أمه ولا جبريل ولا ميكائيل ولا أحد إلا الله. وإن الله لهو العزيز الحكيم. عزيز يغلب ولا يعجزه شيء، حكيم قد أتقن كل شيء وحكم وفصل سبحانه، فاجتمعت له العزة والحكمة عز وجل. فهو شرع محكم، هو الذي أحكمه يعني متقن، شرعه محكم متقن، وحكمه في كوني وشرعي، شرعي الذي يحبه والكوني الذي يقع وما قضاه وقدره، والفرق بينهما ظاهر. طيب، وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الغالب الذي لا يمنع، والحكيم الذي أحكم كل شيء. إذا باقي نكتب تفسير هذه الآية، نقول ثم قال تعالى: إن هذا أي المذكور في القرآن من شأن عيسى عليه السلام لهو القصص الحق، أي الخبر الصدق والقول القاطع إن هذا لهو القصص الحق طيب، حصرا وتوكيدا، حصرا وتوكيدا. وما من إله المألوه وهو المعبود محبة وتعظيما، إلا الله سبحانه وتعالى. وإن الله لهو العزيز لحظة ومن إله إلا الله سبحانه وتعالى، لا عيسى ولا غيره. طيب، وإن الله لهو العزيز الذي يغلب ولا يمنع. ضم على الياء. الحكيم له الحكمة البالغة وله الحكم والفصل، يشرع ما يشاء وقد أحكم كل شيء. وإذا اقترنت العزة بالحكمة كملت. وإذا اقترنت العزة بالحكمة كملت. وهذه بدنا نخليها في الفوائد. حطوا آخر فائدة نقول وفي الآية. طيب حطوها في الأخير كذا. أن العزة إذا اقترنت بالحكمة كملت، لأن العزة وهي القوة والمنعة إذا كانت بغير حكمة، لأن العزة وهي القوة والمنعة إذا كانت لغير حكمة أدت إلى الطيش. يعني لو واحد عزيز بس ما هو حكيم، ايش ممكن يسوي؟ ما في. قوي بس بلا حكمة. لكن الله عز وجل قوي وعزيز، لا يغلب ولا يمنع، لكن بحكمة، حكيم. طيب نقول وفي الآية الإكثار من المؤكدات عند عرض الحقائق التي وقع التكذيب بها أو الشك وكثرة الجدال. وكثرة الجدال. وفيها أن كل ما خالف قصص القرآن عن عيسى وأمه فهو كذب وباطل. وفيها درس للدعاة في استعمال الكلام المؤكد في مواجهة الدعايات الباطلة. وفيها درس للدعاة في استعمال التأكيد في الكلام، في استعمال أساليب التأكيد في الكلام عند مواجهة الدعايات الباطلة. وفيها أن من القصص ما يكون حقا ومنها ما يكون باطلا. وفيها أن من القصص ما يكون حقا ومنها ما يكون باطلا. يا كثير قصص الباطلة، كثير أساطير ورواك، وهي قصص حق صحيحة ثابتة. وبعدين ذكرنا قضية اقتران العزة والحكمة، ماذا يفيد اقتران العزة والحكمة؟ ايش قلنا اغر فائدة هذه؟ ايوه، وفيها ان العزة اذا اقترنت بالحكمة كملت، ها؟ وفيها هي اخر فائدة، وفيها ان الحكمة اذا اقترنت بالعزة كملت. طب قبل آخر فائدة، وفيها كذب النصارى في ادعاء الشريك لله والولد والزوجة، وفيها انفراد الله تعالى بصفات الربوبية والألوهية كالقدرة على الإحياء والإخبار بالغيوب خلافا لما ادعته النصارى لعيسى عليه السلام من هذه الصفات. طيب نشوف الآن عندكم أي زيادات أخرى في التفاسير؟ طيب غيره شوكاني. القصص هو الذي يتبع بعضه بعضا، والقصص هو الأخبار التي يتبع بعضها بعضا، والقصص هو الكلام الذي يتبع بعضه بعضا. قال الكلام، ها؟ هذا يمكن نقولها في إن هذا هو القصص الحق. إيش قلنا؟ القرآن من شأن الإسلام فهو القصص الحق بعد كلمة وتوكيدا، والقصص في اللغة هو الكلام الذي يتبع بعضه بعضا، كذا قال، يتبع بعضه بعضا، يتبع بعضه بعضا. طيب غيره، غيره في شيء؟ قرطبي، طبري، قاسمي، ألوسي، قاسمي، الكلام الذي يتبع بعضه بعضا، كملوا الكلام الذي يتبع بعضه بعضا، كملوا. وتتبع الوقائع، أيوة، بالإخبار عنها شيئا بعد شيء على ترتيبها، على ترتيبها. طيب غير، هذا هو. طيب ننتقل لسنن الترمذي رحمه الله. قال: باب ما جاء في الفرار من الزحف. حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عمر قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية، فحاص الناس حيصة، فقدمنا المدينة فاختبأنا بها وقلنا هلكنا، ثم أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، نحن الفرارون. قال: بل أنتم العكارون. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن أبي زياد. ومعنى قوله فحاص الناس حيصة أي أنهم فروا من القتال، ومعنى قوله بل أنتم العكارون، العكار هو الذي يفر إلى إمامه لينصره، ليس يريد الفرار من الزحف. طيب، الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وأبو داود في كتاب الجهاد، وابن ماجه في كتاب الأدب، وأحمد الحميدي، وأعطينا من عندك. نأتيكم بالأخبار غدا إن شاء الله في التصحيح. صحيح الترمذي أو ضعيف الترمذي؟ طيب، باب ما جاء في الفرار من الزحف. طبعا هذا في القتال في الجهاد في سبيل الله، لقاء العدو في الحرب، لأن الزحف عندما يزحف الجيش إلى العدو ويمشون إليهم، فهذا الجيش الزاحف إلى الجيش الآخر، فإذا صار اللقاء ما يجوز الفرار. قال: باب ما جاء في الفرار من الزحف. فالفرار منه ما هو حق، ومنه ما هو باطل. الباطل الحرام اللي يوليهم يومئذ دبره حرام، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، هذا فرار بحق، هذا فرار بحق. بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية. السرية قطعة من الجيش ما تتعدى 400 حتى تكون اسمها سرية، وإلا صير بعد تعدد يصير جيش. فالقطعة من الجيش اللي ما تعدى 400 تسمى سرية. أه ما جمعوا السرية سرايا، لماذا سميت بذلك؟ لأن هؤلاء خراصة العسكر، والشيء السري النفيس الخراصة. وقيل سميت السرية سرية لأنهم ينفذون إلى العدو سرا، تحركهم سري غير ملاحظ، الجيش تحرك كبير تحرك ملاحظ. طيب، بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فحاص الناس حيصة، يعني المسلمون الذين بعثوا لما صار في مواجهة جالوا جولة يطلبون الفرار، ومالوا إلى المدينة يطلبون الالتجاء إليها، مالوا عن العدو إلى المدينة يطلبون الالتجاء إليها. حاصوا حيصة، لأن قول الله تعالى ولا يجدون عنها محيصة، إيش يعني عنها محيصة؟ يعني لا يجدون مهربا. فإذا حاص عدل وحادة، المحيص معدل والمهرب. إذا حاصوا حيصة يعني انحرفوا وانهزموا وحادوا إلى وعدلوا إلى المدينة، يعني بدلا من المواجهة عدلوا وانحرفوا إلى المدينة. قالوا فقدمنا المدينة فاختبأنا بها حياء. ليش ما صمدوا وقاتلوا؟ ليش انسحبوا؟ فرجعوا المدينة واختبأوا حياء. قالوا فقدمنا المدينة فاختبأنا بها وقلنا هلكنا خلاص، هلكنا عصينا، ظنوا انه اي فرار حرام، بينما في فرار انسحاب، يعني في انسحاب صحيح مثل انسحاب متحرفا للقتال، يتظاهر انه مهزوم حتى يكر على العدو، فجاه يسحب العدو وراه ثم يرجع، هذا يعني متحرفا للقتال او متحيزا الى فئه، ينسحب من هنا ليذهب الى مكان، من الميسره الى الميمنه، من المقدمه للمؤخره، يعني هناك يعني انسحابات تكتيكيه. طبعا احيانا هذه يلعبون في الالفاظ، يكون هزيمه يقول لك انسحاب تكتيكي، هو هزيمه لكن في انسحاب تكتيكي، في بس مو اي انسحاب هو تكتيكي، لكن يوجد بالعلوم العسكريه في الفنون العسكريه في انسحاب تكتيكي. احيانا القائد ينسحب حفاظا على ما بقي من الجنود حتى يرجع ينظمهم مرة ثانية ويعدهم. ممكن المسلمين ينسحبوا لأسباب، منها أن يكون العدو أكثر من ضعف المسلمين، لأنه أبيح لنا عند ذلك الانسحاب، ما هو لازم. إذا كان العدو أكثر من ضعف المسلمين ممكن المسلمين ينسحبوا، ممكن ينسحب المسلمون، يجوز رخصة، الله عز وجل لخص لهذا في كتاب إيكم من خفف الله عنكم إيكم منكم ألف أغلبوا مئة صابرة أغلبوا مئتين ألف يغلبوا ألفين، أكثر صار العدو أكثر من ضعف المسلمين يجوز الانسحاب. الآن المسلمون هؤلاء الذين ذهبوا في السرية كان انسحابهم صحيح، يعني معذورين فيه، بس ما عرفوا أنهم معذورين، فظنوا أنه هذا الانسحاب غلط وأنه هذا حرام وأنه هذه هزيمة وأنه تولي وأنه إعراض وأنه كوجو، فراحوا اختبأوا المدينة يعني حياة، بينما كان لهم عذر في الحقيقة. ولذلك هو عذرهم وقال، لما قالوا يا رسول الله نحن الفرارون، قال أنتم العكارون، بل أنتم العكارون، يعني ما معناه عندكم عذر في الانسحاب، عندكم عذر في الانسحاب، وانسحابكم صحيح. فهم قالوا هلكنا خلاص، عصينا بالفرار وما ثبتنا، وان الله مسهد من يولي يومئذ دبره الا متحرفا او متحيزا من الفئه فقد باء بغضب من الله، وان الان رحنا فيها خلاص هلكنا. ال يعني القصة رواها أبو داود، وقال في الرواية الراوي: فحاص الناس حيصة فكنت في من حاص، فلما برزنا قلنا كيف نصنع وقد فررنا من البحر، وبؤنا بالغضب حسب الآية، فقد باءت غضب من الله، فقلنا ندخل المدينة فنثبت فيها لنذهب ولا يرانا أحد. فدخلنا فقلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كانت لنا توبة أقمنا، وإن كان غير ذلك ذهبنا. يعني الآن خلاص، طيب مدام دخلنا المدينة واحتمينا اختبأنا، خلنا نروح نسأل، إذا كان قال ما لكم توبة رجعنا إلى أن نقتل، وإذا قال لا قبل في توبة الحمد لله يعني فرجت. فدخلنا فقلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كانت لنا توبة أقمنا، وإن كان غير ذلك ذهبنا. فجلسنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر، فلما خرج قمنا إليه فقلنا: نحن الفرارون. قال: بل أنتم العكارون، يعني العاطفون إلى القتال والعائدون إليه من جديد، لأن قولك عكرت على الشيء يعني رجعت إليه وكررت عليه وانصرفت بعد الذهاب، رجعت مرة أخرى إليه. يقال يعني عكرة عكرة، طبعا هم يعني يأتون بالشواهد من كلام العرب، عكرة عكار عكر عكار، عكر يعني كر عليه مرة أخرى، كر على الشيء مرة أخرى يسمى عكار عكار. فالأصمعي يقول: رأيت أعرابيا يفلي ثيابه فيقتل البراغيث ويترك القمل، يعني يفتشها يفحصها يفتشها ويقتل البراغيث. البراغيث أخطر وأكبر في الحجم ولا لا؟ والقمل أصغر. فقيل له: لما تصنع ذلك؟ ليش كذا تارك تبدأ بالبراغيث وتارك؟ قال: أقتل الفرسان ثم أعكر على الرجالة، لأن الجيش فيه فرسان ورجالة، فالفرسان أخطر والرجالة بعدين. فهو لما جالس يفلي ثيابه يفتشها، والبراغيث يقتلها والقمل يخليه. قيل له: قال أقتل الفرسان ثم أعكر على الرجالة، فيبدأ بالأخطر. فقال: بل أنتم العكارون وأنا فئتكم، يعني أنتم الآن إن شاء الله أنكم رجعتم ما هو فرارا ولكن لتكروا عليهم من جديد. طيب إذن كيف الآن يطبق الآية؟ ومن يولم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، فقال: أنا فئتكم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا فئتكم، يعني أنتم الآن انحزتوا إلي، أنا فئتكم أو متحيزا إلى فئة، أنا الإمام، أنتم رجعتوا إلي، أنا الإمام، عشان تخرجوا أخرجكم من جديد، أمدكم بمدد، أخرج معكم أحل فهو أنا فئتكم، أنتم تفيئون إلي وأنا الجماعة والأصل، وأنتم ترجعون إلى الأصل. فهو أعطاهم عذرا لما كانوا معذورين حقيقة، أعطاهم عذر. إيش العذر؟ هل هو كان الكفار أكثر من ضعف المسلمين؟ ممكن ممكن كان انسحاب خالد وليد في معركة مؤتة انسحابا صحيحا، أنه كان وين ثلاثة أولئك 100,000، يعني ولا ضعف، كم ضعف؟ أكثر من 10 أضعاف مضاعفة. فكان انسحاب خالد الوليد ليسلم بقية الجيش، وكان انسحابا صحيحا انسحابا صحيحا. طيب يقول السؤال: ما هو توجيهكم لقول فاطمة زوجة عمر بن عبد العزيز إن صح الأثر لم يغتسل من جنابة منذ استلم الخلافة؟ الله أعلم، هذا يمكن يعني مستبعد، لأن عمر بن عبد العزيز خاف الله، يعرف أن لزوجته حقا، وما هو يعني انشغال، يعني ممكن انشغال بالخلافة لا يجعله يأتي زوجته كل يوم، لكن مو معناها أن خلاص أبدا أبدا، لها حق. طيب لها حق. فلذلك مثل هذه الأخبار الغريبة لا بد من التأكد من صحتها. وبعدين طب إذا ما اغتسل من الجنابة، طيب احتلام جنابة، يعني إذا واحد ما اغتسل من الجماع ما راح يغتسل من الاحتلام؟ الجنابة ممكن تكون احتلام، ممكن تكون من جماع. يقول: قد يشتهي الإنسان البصل والثوم ولكن أجر الجماعة سيفوته، وإذا أكل بعد العشاء لم يصلي الفجر، ما العمل؟ هل يأكل بنية أنه لم يأكل لترك الجماعة؟ أي نعم، إذا واحد اشتهى البصل والثوم فأكله فلا حرج وما يروح المسجد. فرق بينه وبين واحد قال: كيف أتهرب من صلاة الجماعة؟ كيف أدور لي عذر؟ كيف ما بروح أنا أصلي، تعب فأت بصل. فهذا ما اشتهى البصل فأكله، هذا جعل البصل يعني اتخذه ذريعة لتفويت صلاة الجماعة. ففرق مثلا واحد وضع له بصل أمامه فاشتهى، فلا يقال لا ما يجوز تأكل، ليش اشتهى؟ طيب والله أباحه، إذا ممكن يأكل، ليش أكل؟ اشتهى اشتهاء. الثاني لا، أكل تهربا من صلاة الجماعة، ويمكن أصلا ما يكون البصل أمامه، بس هو قال الآن تعب ولا أبغى أنام، أصلي وأنا بعد الأذان على طول، ما أبغى أنتظر، إيش الحل؟ هاتوا بصل. فهو إذن إيش نيته؟ وأكل البصل بأي سبب؟ فإذا هنا المسألة، المدار على النية. إيه، وبعد العشاء هو هذا الكلام، يعني نقول نرد أن نقول الأخ أن يعني بعد العشاء فترة طويلة إلى الفجر نكون راح أثر البصل والثوم رايح. يعني أنت الآن لو أكلت بعد العشاء مثلا بعد الساعة 8، لا 8 بعدين 8 إلى 4 ولا إلى 5، يعني عندك كم 8 ساعات 9 ساعات، يعني خلاص يمكن هذا إذا واحد أكل متأخر بالليل وراح نام مباشرة يمكن يقوم على كلامك، لكن اللي يأكل إذا أكله بعد العشاء في فترة يمكن ما ينام إلا بعده بساعتين ثلاثة. طيب متى الحل؟ متى واحد يأكل ويروح الصلاة وهو ما فيه؟ متى؟ يعني ما فيه، يعني الأكل بدري الآن مثلا قبل الصلاة بعشر دقائق قلنا له تروح فيها فمك رائحة الآن، وإذا أكل بعد الفجر قلنا بتروح الظهر وقد تخمر، يعني مسكي. على أي حال هو اللي إذا واحد أكله اشتهاء فإنه، خلينا نشوف الناس طبائع والأجساد طبائع والمعدة أنواع، خلاص نقول له لما بيروح المسجد: أنت كيف حالك الآن؟ إذا كان البصل والثوم انطلق فخلاص خليك في البيت، وإذا كان لا راح الأثر. وفي ناس يمكن يأكل وراها هيل وأشياء ونعناع ويغير رائحة الفم ويروح المسجد ما فيه سليم، ويمكن في ناس لا يعني الأجساد أنواع، ممكن في شيء يتخلص من الرائحة بسرعة وفي شيء يبقى فيه. يقول فيها الحين جاي رمضان إن شاء الله بشر بالخير. أنا إنسان عندي معاصي والعياذ بالله، وكل ما أقول أبا أعقل وأتذكر المعاصي أرجع لها، أريد أن أتوب في درجة أني تزوجت أنه الزواج يحفظ الشخص ويصونه، بس أريد أن أتوب توبة نصوحة وأحس بالطمأنينة. طيب، التوبة لها شروط. الندم، لأنه لو ما ندم ما الندم هو أعظم شروط التوبة، والذين يعودون لما نهوا عنه من أسباب عودته من ما في ندم حقيقي، ما في ندم حقيقي، والإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة إليه. فيمكن هو ما يعزم يتوب كذا، يعني توبة ضعيف، يتوب ما بدون نية أن لا يعود، فيعود. ولذلك لا بد من تصحيح التوبة والإتيان بشروطها، يعني ثم بعد ذلك الحسنات يذهبن السيئات. يعني لو واحد وقع ما ييأس، خلاص وقعت وما في فائدة، وأنا مهما تبت وأنا سوف نقول طيب يا أخي على الأقل هات حسنات وراها، إن الحسنات تذهبن السيئات. طيب، يقول أسأل عن تفسير الظلال ومن يثني عليه ومن يقدح فيه ومن نقول هذا الكتاب ألفه سيد قطب رحمه الله، وكان عنده قصور في جوانب لا شك. سيد قطب رحمه الله لم يكن عالما يعني من علماء الفقه مثلا، يعني من علماء الحلال والحرام ومفتي، ما كان كذا. كذلك ما كان يعني قد تهيأت له كل أجواء التعلم العقدي السلفي، فكان له مثلا مشايخ من أصحاب العقيدة السلفية النقية التي يعني بعيدة عن، ما كان كذا. هو نشأ أديب أصلا، كان أديبا، دخل في دار درس ثم ابتعث للخارج ثم رجع وتغير تدريجيا. يعني سيد قطب طرى عليه تغيرات، الأول ما كان ما بدأ يكتب كتب كتابات خطيرة جدا، خطيرة يعني كان فيها انحرافات، ثم تغير. ولذلك هو في آخر أمره ما كان ما هو مثل الأول، والحكم عليه أنه هو الحكم عليه بسابق أمره وعدم يعني الالتفات إلى ما حصل عنده من التغيير، هذا ظلم له. لكن مع ذلك كله، هل يعني سؤال، هل سيد قطب مثل ابن كثير يعني كذا عالم باللغة وأصول القرآن ومثلا شروح السنة والكتب الستة والكتب التسعة والكتب، هل هو يعني مثل ابن كثير يعني؟ لا طبعا، لا ليس كذلك. ولذلك حصل عنده أخطاء في تفسير في كتابه، صار فيه أخطاء. إيش دور طالب العلم؟ هذه الأخطاء يعني ينتبه لها. أما العامي ما يصلح يقرأ، يعني تعطيه كتاب مثلا فيه أخطاء وتقول له يلا أقرأ، ما يصلح. فإذا طالب العلم الذي يميز الأخطاء لو قرأ فيه يكتشف. لكن يقال العامة يلا خذوا اقرأوا، طيب كيف يكتشف العامة؟ فالمهم الله قال وإذا قلتم فاعدلوا. ففي ناس أبد يرفع ويسوي ملك ما قال ما عنده أي خطأ، وفي ناس يقعون فيه كأنه إبليس. ظلم لا يجوز، الظلم لا يجوز. يقول السؤال من كندا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رجل سافر لزيارة أمه ومكث أياما فوق الثلاث فأتم الصلاة ولم يقصر، ويرجع إلى بلده بعد صلاة الظهر ويصل بعد المغرب، فهل يجمع الظهر مع العصر بدون قصر في بلد أمه، أم يصلي العصر في وقت بالحافلة وهو جالس وربما تتحول به عن القبلة؟ طبعا مذهب جمهور العلماء أنه إذا كان نوى الإقامة في بلد أكثر من 4 أيام يتم من أول ما يصل، من أول الوصول. فلو هذا راح رجل راح يعني ذهب سيقيم في بلد عند يزور أمه في بلدها ويجلس عنده يوم يومين 3 4، نقول له إيش؟ أقصر أقصر. وإذا جيت تمشي من بلد أمك يجوز لك تجمع. أما إذا كان ناوي يجلس في بلد أمه أكثر من 4 أيام فهو يتم من أول ما يصل، وبالتالي ما يجمع لما يريد المغادرة، لأنه في حكم المقيم ما يجمع إلا إذا غادر بلد أمه التي أقام بها. يقول: قدم رجل مجموعة من المصاحف لأحد الأشخاص فأراد توزيعها على متعلمي القرآن بأحد الكتاتيب، لكن وجد بها خاتم مكتوب وقف لله تعالى خاص بشؤون المساجد لا يجوز بيعه أو إهداؤه، فهل يجوز إهداء هذه المصاحف لمتعلمي وحافظي القرآن أم يجب وضعها في المسجد؟ إذا كانت موقوفة على المسجد فلا يجوز إخراجها منه، وإذا كانت وقفا فلا يجوز إهداؤها ولا بيعها وتبقى في المكان الذي وقفت عليه، هذا من أحكام الوقف. يقول: ما قيمة المال الذي تجب فيه الزكاة؟ ما قيمة النصاب يعني؟ طبعا هو يعتمد هل هو مقدر بالذهب ولا بالفضة. إذا قلت مقدر بالذهب النصاب فيطلع تقريبا 3000 ريال، إذا قلت مقدر بالفضة يطلع تقريبا 500 ريال، لأنه عندك نصاب الذهب 20 مثقالا يعني 85 غرام تقريبا، قال بعضهم 90 91 كذا، على اختلاف في تقدير المثقال هذا كم غرام. و إذا كان مقدر بالفضة النصاب، يعني العملة هذه اللي بنطلع زكاتها مثلا أول ما سكوها سكوها على الفضة، كان ريال فضة ريال فضة، فنصاب الفضة معروف منه يبدأ من وين؟ 600 غرام تقريبا من الفضة، فكم قيمتها مثلا؟ المهم أول ما سكوا الريالات كان نصاب الفضة 56 ريال فضة، 56 يعني إذا ضرب ريال الفضة بين 9 ريال و10 ريال بالسعر الحالي تقريبا، فيطلع 500 ريال تقريبا. اي خلاص يشاف كم سعرها اضرب طلع النصاب، اذا وصل 56 ريال كان نصاب الفضه 56 ريالا من الفضه. هل الانسان اذا تردد في خاطره انه يعمل عملا صالحا حتى ينجو مع الناجين ورجع وتخيل انه من احسن سيختم له بحسن ختام وظهور علامات الصالحين مثل رائحه المسك واليونه والابتسام يعتبر رياء وأن لا يخبر به أحدا ولكن يدور بينه وبين نفسه لا يعتبر ريال؟ لو واحد قال أنا كذا الآن هو يتخيل يعني أو يفكر يقول أنا ياري يحدث نفسه والله أنا أني ودي أني أموت إذا مت يعني أن تطلع مني رائحة طيبة وأني أكون مبتسم وأني أنا منور الوجه ويكون بعرق الجبين ويكون أنا لما أموت على لا إله أني أتلفظ الشهادة قبل ما أموت وأني ما فيها شيء، ما هو رياء. واحد يحدث نفسه بحسن الخاتمة ويرجو أنه إذا مات يكون في علامات حسن خاتمة ظاهرة عليه، ما في مانع. لو قال هذا رياء وهذا كيف، والحين يعني الناس عشان يقولوا عني أني أنا يعني مت، طيب حيقولوا عنك بعد ما مت، فايش حت يعني خلاص وين الرياء؟ واحد لما يكون حي وبعدين يبغى يسوي عشان الناس يثنوا عليه هو حي، فيتلذذ بسماع الثناءات والشكر، لكن اذا مات خلاص ايش حيفتن في ايش؟ ما هو مات خلاص. يعني لو اثنوا عليه بعد الموت حيصاب بالعجب؟ خلاص مات راح. فاذا واجعل لي لسان صدق في الاخرين. ابراهيم تمنى عليه السلام انه يثني عليه الناس بعد موته، واجعل لي لسان صدق في الاخرين يثنون علي. ما فيها، بالعكس تمنى ذكر حسن بعد الموت، لكن اللي يبغاها قبل الموت، انه يبغى ثناء الناس الان، هذا هو المشكله. يقول هل حضورنا للدروس عن طريق غرفة البالتوك هذه لعدم قدرتنا على حضور المسجد يدخل في مضمار طلب العلم؟ طبعا يا أخي يدخل، ويعتبر أنك لما فتحت الموقع عشان تسمع الدرس يعتبر أنك سلكت سبيلا تلتمس فيه علما، ومن سلك سبيلا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. يقول بالنسبة لسؤال أمس عدم قضاء رمضان المرأة التي ولدت عليها الفدية، وراجعنا من قال بها، قال رخصة عن علي بن أبي طالب ومن أراد العمل بها وأخذ الرخصة. طيب هذا يعني الذي نسب إلى بعض الصحابة، لكن ما هو الراجح في المسألة؟ ما تقدم، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.